يحب يعرف حاجات جديدة، يشوف حاجات جديدة، خلاص. ولذلك مدمن الإباحية، مدمن الإباحية منهم اللي بيقول ده، بيقول أنا يعني لا أثار لو شاهدت الحاجة مرتين. هو عنده حاجة تانية دلوقتي غير الشهوة، هو عاوز دايما يشوف حاجة جديدة. ومنها إن الإنسان دايما عنده بقى الفضول، هي اللي أنا قلتها الأولى، هما دول حاجتين أقول لهم، الفضول وحب الجديد. الفضول بقى يا جماعة اللي هو إيه، عارفين لما أجي أقول لك إيه؟ ودي غريزة في البني آدم، أجي مثلا هات كده إن شاء الله طفل صغير، هتقول له إيه، أنا الحاجة اللي في إيدي مش هوريها لك، هو هينسى كله، هيبقى عاوز يشوف الحاجة الإيه، الحاجة اللي في إيديك دي بقى. مع إن أنت لو ما قلتش يعني عامل إيديا كده يا جماعة وما قلتش حاجة، طب طاهرة قلت لكم أنا في حاجة في إيدي بس مش هوريها لكم يا جماعة، كل اللي في المسجد هيبقى عاوز يعرف إيه الحاجة اللي في إيدي. دي طبيعة بشرية، طبيعة بشرية. فهم بيلعبوا على ده كله. أنا ليه بقول القاعدة دي؟ قاعدة تحس إنها مش مهمة، هو اللي جاي هو اللي مهم للنساء ده. من الغرائز دي، وده عند النساء، إنه النساء يا جماعة الأكثر في تحرك هذه الأمور، وإن هم يروحوا للفخ ده أو النفق المظلم ده، حاجات بعيدة عن الجنس أصلا. ماشي؟ يعني كتير من الرسائل بتاعت النساء، وده برضو الأطباء بيقولوه، بتيجي إن البداية كانت الرومانسية. أنا جات لي رسالة من واحدة، البداية كانت أفلام أنمي عادية جدا، أفلام أنمي عشان كانت بتقوي اللغة. اتفرج على أفلام أنمي بتقوي اللغة. بس. ماشي؟ مشاهد فيها رومانسية، مشاهد فيها حميمية، مشاهد فيها حب، مشاهد فيها مش عارف إيه، تطور الأمر إلى إنها بقت مدمنة إباحية. فيبقى لازم نبقى واعيين برضو للحتة دي بالذات عند المرأة. ولذلك يا جماعة، ودي برضو من القواعد اللي المفروض نقولها، إن مش بس المشاهدات، حتى القراءات في هذه الأمور ربما تثير بالذات عند النساء. وليه عرفنا عند النساء؟ علشان مسألة الرومانسية. رسالة جات لي أنا يعني اللي بحكيه لكم ده يا جماعة رسائل واصلة لي، إن واحدة من البنات ما كانتش عارفة إيه التريجر بقى، إيه الكيو، إيه المحفز، بتقول ما مش عارف، ما بعملش حاجة، لا بتفرج على ولا أي حاجة، لغاية ما عرفت الأغاني حرام، سابت الأغاني. الموضوع ده انصرف عليها بنسبة كبيرة جدا أول ما سابت الأغاني. بتقول بعد كده ابتديت أقلل فرجة على الأفلام والمسلسلات، لغاية ما قطعت أفلام ومسلسلات، الموضوع ما بقاش يجي في دماغي خالص. هنا المحفز إيه أصلا؟ مش الشهوة، هو المحفز حاجة تانية خالص. ماشي؟ ولذلك جالي شكاوي قبل كده بقى كذا مرة من البنات، المسلسلات أو الأفلام الكوري، أنا ما أعرفش، أنا يعني ما لحقتهاش دي، فأنا ما أعرفش فيها إيه، بس هم بيقولوا انها فعلا بتؤثر على البنت بشكل كبير جدا، ومش في حته شهوه خالص. يعني هو طبعا بتوصل للشهوه، لكن الحاجات دي كلها رومانسيه وكلها حب وكلها حاجات زي كده. فلازم نفهمين ان اللي بياخدنا للحته دي مش بس الشهوه، مش بس الشهوه. طيب القاعده اللي بعد كده، التعافي ممكن؟ اه ممكن، وحصل وبيحصل وهيفضل يحصل. ماشي؟ فالتعافي ممكن بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب يعني محتاجين قد إيه عشان نتعافى؟ كلام الأطباء إن أنت عشان تتعافى من إدمان الإباحية بيدور حوالين رقم 90 يوم، بيدور حوالين الرقم ده، خلاص؟ بيدور حوالين رقم 90 يوم. طب ده مهم في إيه؟ مهم علشان لما أنا أجي أقول لك النهاردة يا فلان يلا ابتدي رحلة التعافي، فتبقى حاطط لنفسك الهدف بتاعك إن أنا 90 يوم مش هقع في حاجة. ده مهم؟ اه مهم. ليه؟ طول ما انت قدامك هدف وعمال بينقص واحده واحده، انت بتقرب لهدفك، بيديك حافز. عارف جيت قلت لك ايه؟ من النهارده لغايه ما تموت ما تتفرجش على حاجه. ممكن واحد همته ايه؟ تقع كده. لكن لما اجي اقول له ايه؟ طب امسك نفسك 90 يوم بس. دي بتعلي الهمه شيئا ما. دي بتعلي الهمه شيئا ما. فهو ممكن؟ اه ممكن، وحصل وبيحصل لناس عادي جدا. خلاص؟ القاعده اللي بعد كده، انا القواعد ما هياش بالترتيب، القاعده دي لو انا يعني بايدي وكنت هرتب واكتب هتبقى اول قاعده اللي انا هقولها دلوقتي دي، وهي مالكش حجه. مالكش حجه، اقعد بقى اقول من هنا لبكره، حضرتك بلغت النهارده بتتحاسب من النهارده، اصل كله بيعمل كده، مش حجه قدام ربنا سبحانه وتعالى، مش حجه، اصل ما انت شايف الدنيا والفتن، مش حجه قدام ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو انت فاكر كده متوهم انك لما تموت وتبعث وتوب بين ايد ربنا فتقول له اصل يا رب اصحابي كلهم كانوا كده، اصل الدنيا كانت الفتن مش عارف ازاي، اصل النساء اصل هم اللي كانوا بيدعونا الى انفسهم، اصل ف فهتفتكر ان خذوه الى الفردوس الاعلى، قد يحدث الله اعلم، يعني ده بتاعت ربنا، يعني انا لا اتألى على الله سبحانه وتعالى خلاص، انما دي مش حجه، دي مش حجه امام الله سبحانه وتعالى. لكن كيف يعاملك الله دي بتاعته مش بتاعتي خلاص. يعني ايه مش حجه؟ يعني مش هتيجي تلاقيها مش في صاحبه سيئاتك لمجرد ان الناس كلها بتعملها. وزي ما قلت لكم النار اتساع مش كده، اخرج بعث النار وما بعث النار من كل 1999 من لدن ادم الى قيام الساعه 999 في الالف هيخشوا النار. طب بعد ما يخشوا لسه النار ايه بتقول ايه؟ هل من مزيد؟ فهي المكان واسع، يعني ما تفكرش ايه اصل هو النار ضيقه فهو عدد صغير فاكيد يعني ايه، ما لا ما فيش كده، هي النار اتساع. فانت مالكش حجه. انا بقول لكم لو بايديا رتب القواعد او يعني كنت مرتبها كويس، دي اول قاعده، اوعى تخلق نفسك شماعات لمجرد انك ضعيف قدام شهوتك. ليه؟ كل ده هينهدم امام الله سبحانه وتعالى، هينهدم. وفي الدنيا يعني حضرتك لما خلقت لنفسك الشماعات هتصحى ذهنك صافي وعارف تركز وبدنك زي الفل وهتكمل في الرياضه بتاعتك ولا اي حاجه. حتى التاثير في الدنيا هو هو من واقع ان انت وقعت في هذا الشرك ادمان الاباحيات، فانت مالكش حجه خلاص. القاعده اللي بعد كده عشان وانت بادئ التعافي او بادئ العلاج في ادمان الاباحيات، ان زي ما قلنا الادمان، انا ما بكلمكش على مشاهده اباحيات دلوقتي، انا بكلمك على ادمان. ادمان يعني عشان تبطله لازم فورا فورا. يعني ايه فورا؟ يعني النهارده اول ما هخرج من المسجد انا من النهارده مش هبص تاني، مش هتفرج تاني. مش انا بتفرج 5 ايام في الاسبوع هيبقوا يومين، غلط، ومش هتبطل وهترجع اشرس من الاول. طب يعني انا لو بطلت فورا مش هرجع؟ قد ترجع، قد، ودي هيسموها انتكاسه. ولما تنتكس هنقول لك قوم تاني وابتدي تاني بنيه الفوريه برضه. ماشي؟ الكلام ده طبي، طبي بحت، والا فاحنا اتكلمنا عليه شرعي الدرس اللي فات. فاكرين؟ لما قلنا انت ما تعرفش هتموت امتى، فهو فكره ان انا ايه؟ بدل 5 هبقى 2، حضرتك في الفيديو التاني انت مت. مت وانت بتتفرج، انا حكيت لكم الحكايه المره اللي فاتت. داعيه الى الله سبحانه وتعالى، واحده بتكلمه عارفاه، الحقني وبتصوت، راح واخد 2 معاه وراح لها البيت، فتحت لهم الباب اغمى عليها. فوقوها مالكه بنت الحلال خدتهم على اوضه ابنها. فتحت الاوضه الولد ميت فاتح الكمبيوتر بيتفرج على فيلم اباحي. وميت هو على الحاله دي. المشهد اللي انا حكيته لكم ده قد تكون انت ضحيته النهارده او بكره او بعده. بلاش، يعني مش لازم وانت بتتفرج. بس اتفرجت وخلصت وما تفتش. فكتب عليك خلاص في صحيفة سيئاتك. طب انت بتراهن دلوقتي، يعني انت عمال انت في اليوم الواحد بتتفرج على مشهدين 3 صورتين مش طيب انت انا دلوقتي لو سالت اي واحد فينا حتى انا يعني بعيد عن الاباحيات ولا اي حاجه، اقعد اسال نفسك كده، انت دلوقتي لو مت دلوقتي يا ترى كفه حسناتك شكلها ايه وكفه سيئاتك شكلها ايه؟ يعني اي الكفتين ترجح؟ حد فينا عنده جواب؟ ولا مخلوق. لو سالتك دلوقتي ده اللي هو ايه، يعني حضرتك عندك 40 سنه 50 60 70، فانا بكلمك من اول ما اتكلفت او 20 او اي سن، من اول ما اتكلفت حضرتك سيئاتك قد ايه؟ وزنها قد ايه في الميزان؟ خلي بالك اصل الوزن ده قصه ثانيه، يعني سيئاتك دي مش يعني ايه سيئه 2 3 4 مش كده. وكذلك الحسنات، انا لا اقنط بس برضه ما بجرأش مش كده، يعني ايه انكم لا تعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر ان كنا لنعدها على عهد رسول الله من الايه من الموبقات المهلكات. ماشي؟ احنا في سوره النور، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تبقى انت فاكر ان السيئه دي بسيطه وهي عند ربنا عظيمه، ما تعرفش. طب انت يوم القيامه جايب ميزانك معاك وانت يعني ايه كل واحد هيوزن بميزانه ولا هو ميزان ربنا؟ هو ميزانه سبحانه وتعالى، ميزان ربنا. فالسيئه دي شكلها ايه وقد ايه؟ الله اعلم، الله اعلم. طب والحسنه كذلك. مين فينا بقى دلوقتي يعني زي ما بيقولوا كده مغسل وضامن جنه؟

ان واحده كشفه وشها كانت بتصلي بقى بعد حتى بالذات بعد فرض الايه النقاب يعني ستر الوجه فبتصلي بقى فكشفه وشها فمعدي فشافها بيروا يعني الله اعلم بقى ثبوت القصه لا اني اظن احنا بن حنبل او غيره مش فاكر وبعدين ماشي وامراه ماشيه فالريح جت فبينت ايه كعب رجلها فقال اعوذ بالله نحن في زمان فتن كعب الرجل فقال اعوذ بالله نحن في زمان فتن وانا اظن الروايه دي يعني ايه ممكن ما تصحش لان ايه كانوا بيلبسوا طويل يعني حتى كعب الرجل ما كانش هيبقى فدي قاعده من القواعد بس القاعده اللي بعديها ان انت ضعيف احنا قلنا انت بالله ودي كانت هتبقى القاعده دي قاعده ثانيه خالص بقى انت حضرتك ضعيف فالشاب الشاب عشان انا ده انا بسمعه من شباب يقول لك بص يا شيخ او بص حضرتك او اي حاجه يعني مش مهم دي انا عارف انا بعمل ايه وعارف امتى هقف وبعرف اعمل كنترول على نفسي اقول له انت هتجاص على طول طب تراهني بقى انا بقول لك اهو اللي قدام اللي في دماغه الموضوع ده يلا ندخل رهان انا بقول لك اهو اطلع النهارده من نفسك اقعد شهرين ثلاثه من غير ما تفتح مقطع اباحي سواء سوفت او هارد من غير ما تعمل ده وتعالى كده كمان شهرين ثلاثه قول لي انا بارادتي وبقوتي وعملت وعزمتي والكلام ده مش هتعرف انت ضعيف بص يا جماعه في دكتور من الدكاتره اللي كنت يعني وانا بحضر انا سمعت الناس كتير جدا في المجال ده هو وصف جميل جدا جدا قال ان الموضوع الادمان ده انت مش هتعرف تواجهه مستحيل تعرف تواجهه بقوتك كده مستحيل احنا كل اللي بنعمله ايه احنا بنتحايل على مواجهته فراح ضرب مثال جميل جدا ولقيت له معنى شرعي موجود عندنا في ديننا قال ايه قال الادمان ده كانه بالظبط وحش مستنيك في حلبة مصارعه يعني حضرتك طالع ببنيتك دي كده لابس الجلافزات وايه طالع تصارع بصيت لقيت ايه وحش جوه الحلبه ده اللي انت داخل تصارعه هو انت لو دخلت له كده وانت ببنيتك دي او وانت بحالتك دي هتهزم هو ده الادمان اللي جوه الحلبه طب انت ممكن تشتغل على ايه على كل ما هو خارج الحلبه بقى ماشي يعني تقول ايه لا اما لقيته كده لا ده انا لازم ايه ارجع اتمرن سويدي واتمرن جري تجري منه في الحلبه يعني تروح ايه يعني اصرف ارادتك لما هو خارج موضوع انك تواجه الادمان مواجهه مباشره هتواجهه هتسرع مفهوم المثال ده موجود في ديننا بقى النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر المسيح الدجال وقال اذا ظهر فيكم فانا حديده والا فامرؤ حديد نفسه فان الرجل ياتي يظن انه مؤمن فايه فيفتن به مش ده المثال اللي انا عاوزه المثال بقى اللي انا عاوزه شفتوا المسيح الدجال في التنبؤ عامله ازاي النبي قال ايه بقى في حديث ثاني عليه الصلاه والسلام بادروا بالاعمال سبعا يعني في سبع فتن الحقوا بدروا بالاعمال قبل ما تواجهكم اشتغلوا بادروا بالاعمال سبعا من السبعه من جمله السبعه وعلى فكره لو تاملتوا سبعه تلاقوهم السبعه كلهم حاجات مرعبه بس عشان المسيح الدجال في حديث اخر بس او الدجال قال صلى الله عليه وسلم في السبعه او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعه والساعه ادهى وامر طيب انا مش عاوز اقع في فتنه الدجال اشتغل بره الحلبه ما تروحلوش الحلبه اصلا هو في الحلبه سيبه في الحلبه اجري ابعد عن الحلبه دي خالص ما تواجهش الادمان بقوتك كده طب انا اعمل ايه في حديث المسيح الدجال بادروا بالاعمال اعمال ايه يعني في اعمال لا روح اعمل اي عمل صالح اي عمل صالح هينفعك اذا قدر الله المواجهه بقى نفعتك تلك الاعمال اللي عملتها وانت بره الحلبه فاحنا كل اللي احنا عاوزينه دي قاعده مهمه جدا ما تروحش تقول انا هواجه الادمان مش هتعرف تواجه الادمان انا عندي اراده وهتفضل المواقع موجوده والفيديوهات ومش هفتح مش هتعرف هتعرف يوم واثنين وثلاثه وهتقع وهتنتكس فاول حاجه لازم تلغي دي من حياتك تماما كل الحاجات اللي بتسهل عليك الموضوع ده تلغيها صعب الدنيا على نفسك صعبها على نفسك ماشي الحاجه الاخيره اللي عاوز اقولها لكم ان لازم تبدا بقى برنامج تعافي مع الـ الامور الشرعيه اللي احنا ذكرناها في غض البصر وان شاء الله ان شاء الله وعد ان يبقى في سلسله بعد كده اظن هتبقى من خمس او ست مرات اقل شيء